السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، ما بعد. لا زال الكلام حفظكم الله على حديث 40 النووية، ووصل الكلام على الحديث 19 والحديث 20. الحديث 19 حديث مهم جدا، ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه وأن يعمل به. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حديث عظيم جدا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، أي احفظ أمر الله يحفظك. وأمر الله نوعان: أمر قدري، وحفظ الله وحفظ أمر الله القدري بالصبر عليه، والنوع الثاني هو أمر الله الشرعي، وحفظه يكون بتصديق الخبر وامتثال الأمر بفعله والنهي باجتنابه، واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال، حتى لو لم يفعله الإنسان يعتقد أن هذا الأمر أحله الله تبارك وتعالى. وما هو جزاء من حفظ أمر الله القدري والشرعي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله لعبده نوعان، حفظ الله لعبده نوعان: يحفظه الله عز وجل في دفع المضرات عنه، وحفظ الله تبارك وتعالى لعبده بأن ينصره الله عز وجل ويؤيده، ينصره الله تبارك وتعالى على أعدائه، على أعداء الله وأعدائه هو ومن أراد به الكيد. وهذا حفظ رعاية، وهو في حصول المسرات. فالحفظ الأول في دفع المضرات، والحفظ الثاني في حصول المسرات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، جملة عظيمة جدا جدا جدا. إذا أردت أن يعرفك الله، والله يعرفك ويعرف جميع العالمين، لكن معرفة الله هنا معرفة خاصة، أي أن الله تبارك وتعالى إذا لجأ إليه عبده في الشدة وكان يلجأ إليه في الرخاء دائما وأبدا، ويطرح بين يديه سبحانه وتعالى بالدعاء وحصول الفرائض واجتناب النواهي، ثم دعا الإنسان العبد دعا ربه تبارك وتعالى، لا شك أن الله عز وجل يستجيب له. فتعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، هذه جملة مشتملة على عمل وعلى جزاء. العمل: تعرف إلى الله في الرخاء، والجزاء يعرفك في الشدة. ومعرفة العبد ربه نوعان: معرفة بأنه رب يخلق ويرزق ويملك ويحيي ويميت، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأما معرفة الله عز وجل بأنه هو الإله المستحق للعبادة وأن الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، فهو الذي يخاف وهو الذي يرجى وهو الذي يدعى وهو الذي يخضع له، وهو الذي تكون جميع الإلهية من جميع أنواع العبادة له. هذه المعرفة تختص بالمؤمنين، تختص بالمؤمنين، وحظ المؤمن فيها أكثر من حظ الفاجر، أي الفاجر المؤمن. والله عز وجل معرفته لعبده نوعان: معرفة عامة أي معرفة علم، فعلمه سبحانه وتعالى شامل، فهو يطلع على عباده وعليم بهم سبحانه وتعالى. وأما معرفة الله عبده، وهي التي نقصدها هنا بهذا الحديث، هو أن يعرفك الله عز وجل معرفة بنصره وتأييده لك وتسديده. إذا أردت أن يؤيدك الله وينصرك الله ويسددك الله ويغنيك الله ويكفيك الله ويكون هو حسبك سبحانه وتعالى، تعرف إلى الله في الرخاء، أي في الأمور التي لا شدة فيها. فالإنسان إذا عبد ربه وهو في غنى وهو في عافية وهو سبحانه وتعالى، يعني العبد هذا يعرف الله عز وجل في رخائه، فإذا ابتلي بمرض أو فقر أو أمر من الأمور التي يشتد فيها العبد على العبد حاله، فإن الله عز وجل يعرفه. ويقال أن الملائكة في السماء إذا دعا العبد الحقيقي يعني الله عز وجل، فإن الملائكة تقول: يا رب إن هذا الصوت معروف، إن هذا الصوت معروف، لأنه يدعو الله عز وجل الليل والنهار، يدعوه وهو محتاج إليه، يدعوه وهو في شدة، يدعوه وهو في رخاء. دعاء العبادة سواء الدعاء بلسان الحال أو بالمقال. جعلنا الله وإياكم من عباده المؤمنين. وأما الحديث الثاني فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وتناقله الناس جيلا عن جيل، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الجملة لها ثلاث معان: الأول إذا كان الأمر الذي تريد فعله لا يستحى منه لا من الله ولا من الناس فافعله اصنعه فإنه لا تثريب عليك. والمعنى الثاني: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فستجد جزاءه. وهذا تهديد، أمر بمعنى تهديد، هو أمر لكنه على شكل تهديد، كما قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا ليس تخير، وإنما هو هنا تهديد: فمن شاء فليؤمن فسيجد جزاء إيمانه، ومن شاء فليكفر فسيجد جزاء كفره. والمعنى الثالث للحديث أو لفصنع ما شئت هو أنه بمعنى الخبر، أي أن الإنسان إذا كان عنده حياء فسيمنعه من أن يفعل شيئا يخل بالحياء. إذا كان الإنسان عنده حياء من الله ومن الناس، فإن حياءه يمنعه من أن يفعل شيئا يستحي منه من الله عز وجل أو من الناس. وإذا لم يكن للإنسان ثمة حياء فسيصنع ما يشاء، لأنه يعني لا يهتم لا برؤية الله له ولا بأمر الناس له. والحياء هو تغير، الحياء تعريفه تغير وانكسار، يعتري العبد من خوف ما يعاب به، وهو على نوعين: حياء وهبه الله عز وجل للإنسان هبة من الله، وحياء مكتسب. والحياء هذا المكتسب يزداد في الإنسان إذا عرف المؤمن الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. المؤمن إذا عرف أن الله مطلع عليه وأن الله يراه سبحانه وتعالى يستحي أن يفعل شيئا يغضب الله تبارك وتعالى. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الإحسان يقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله تبارك وتعالى يطلع على جميع أحوالنا يا أخوان، في السر والعلن. إن أخفيت أو أسررت سريرة فالله تبارك وتعالى يطلع عليها، ويوشك أن تكون هذه السريرة يعني تظهر عليك إما بفلتات اللسان أو بتصرفات الجوارح أو بتعابير الوجه. وأسوأ ما يكون من ظهور السريرة السيئة عند الخاتمة عند الموت والعياذ بالله، أن يظهر على الإنسان سريرته الخبيثة التي كان يخبئها عن الناس فيظهرها الله تبارك وتعالى عليه قبل الموت. والحياء خلق محمود إلا في حالين: الأولى أن يمنعه من المأمور، أو يجعله يفعل محظور، فهذا حياء مذموم. تقول له فلان في دوانيتك يا أخي ليش ما تمنع فلان من غيبة الناس أو من شرب الدخان أو من كذا؟ قال والله يا أخي أنا أستحي من الناس، أستحي. هذا حياء مذموم. أو أن مثلا يا فلان لماذا فعلت هذا الفعل المحرم، ها؟ قال والله يا أخي استحيت من فلان وسويته. هذا حياء مذموم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.